هل ما تدري هل ذمتك تبرأ أو لا تبرأ، لا تدري هل هو ابتلاء لك أم أنه أفضل. المهم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، وأن يرضى الله جل وعلا عنك بأنك سلكت طريقا تلتمس فيه علما وتطلب العلم وصلاح القلب وصلاح الجوارح، هذا هو المقصود. أما أن تكون عالما أو لا تكون، هذه علمها عند رب العالمين، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أسأل الله لك التوفيق ولإخوانك جميعا ولكل من رام خيرا فلم يدرك مبتغاه، لكن لا تسئ بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، كما قال الشنقيطي في شعره. نعم. هذه بشرى الأخوة للشيخ، يقول نفيدكم فضيلتكم علما بأن من ثمرات هذه الدورة إقامة عدد من الدورات في بعض الدول الإفريقية، والدورة الخامسة في هذا العام 24 تبدأ إن شاء الله في بداية ربيع الثاني. يقول أرجو منكم أن توصوا جميع الحضور محاولة إقامة مثل هذه الدورات في المملكة وخارجها. ثم يقول أخي ثانيا، ما توجيه فضيلتكم لمن يشارك في الدورات في بلد يكثر فيه البدع والشركيات؟ كيف؟ آخرة. ما توجيه فضيلتكم لمن يشارك في الدورات في بلد تكثر فيه البدع والشركيات؟ أولا كما ذكرنا سالفا، نشر العلم عبادة وجهاد. الله جل وعلا في مكة أمر نبيه أن يجاهد المشركين بماذا؟ بالسنان؟ لا، إنما يجاهدهم بالعلم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالعلم بالقرآن. أعظم ما يكون جهاد الأعدى بالعلم، لأنك تبقي الخير وتبقي التأثير، طالب العلم يؤثر، أما الصالح في نفسه هذا لا يؤثر إلا على نفسه، لكن طالب العلم ينشر الخير، تتوسع الدائرة مع الزمن وهكذا. ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده مقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه، رواه الترمذي وغيره بإسناد فيه مقال. لكن العلم لا شك أن طالب العلم فيه له فضيلته العظيمة، لهذا إذا تهيأ له أن يعلم في بلاده فهذا عظيم، إذا تهيأ له أن يرحل وأن يعلم من هو محتاج فهذا عظيم. مثلا في بعض الطلاب، طلاب العلم حضروا بعض الدروس وعندهم ملكة توحيد مثلا خاصة، أو في شرح بعض المتون الصغيرة، أو في فهم العلم، أو في إلقاء السيرة. عندنا يمكن لا يشار إليهم، لأن الناس إنما يصيرون لمن هو أعلم، ومع وجود الأعلم يكون من هو أقل منه لا يصار إليه، هذا شيء طبيعي. لكن ربما لو ارتحل إلى بلد أخرى كما ذكر، وأقام دورة في أندونيسيا، قام دورة في أفريقيا، قام دورة كذا علمية مع من يختار، بذلوا فيها المال هذا، وعلم الناس الدين والعقيدة والتوحيد، ربما وجد نفسه في تلك الديار شيخا. وهذا ينبغي أن ينظر، لا يتجاكر المرء على العلم، لكن ينتبه إلى أن العلم الذي معه ينفع به من يأخذه منه. ولهذا أنا أوصي الجميع في بلادهم أن يقيموا الدروس العلمية وأن يتقوا الله جل وعلا فيما يقولون. وإذا كان ثم بلد كما قال تنتشر فيها البدع والشركيات، فالأعظم ما تعلم ولا شك ما دعت إليه الرسل جميعا، وهو توحيد الله جل جلاله الذي هو حق الله على العبيد، والعقيدة الصحيحة، فهذا أعظم ما تورثه وتبقيه في أي مكان. ثم تدرسهم السنة لأنها هي التي تبقى والقبول لها، تعلمهم كلام الله جل وعلا، تعلمهم السنة، دلالة الأحاديث إما من الأربعين النووية أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي يبقى وهو الذي ينشر الخير، وهو الذي كما هو ملاحظ يغيظ الأعداء. ومر علينا كثير من الإخوة يدرسون في بلد، يدرسون كتاب في التوحيد، قام عليهم من اللي قام عليهم؟ قام عليهم العلماء، علماء تلك البلد. لماذا؟ لأن هذا ولو كان درس بسيط يعلمون أثره، أن هذا معناه أنه سينشر طلبة علم

الربيع قال أتيته مرة بطعام، فقال ما صفة من اشتريته منه؟ قال صفته كذا وكذا، فقال لن آكله، اذهب كلوه أنتم أو ارموا به. يا أبا لماذا؟ قال هذه أبشع صفة لا آكل. فأثرت فيه مع أن ذلك غلط. وهذا هذه القصة فيها فوائد، يعني إيرادها في فوائد. أولا ينبغي لك أيها الطالب للعلم أن تحرص على قراءة التراث، لأن الآن ما شاء الله أول الكلام كان منكم من هو شارد وسارح ورايح في ألف وادي، لكن لما بدأت القصة انشدت. هذا في طبيعة الإنسان، اقرأ التراجم، تراجم العلماء وسير العلماء وسير الأولين، تنشط وتستجم للعلم، لأن العلم منه ملح ومنه عقد. العقد غليظة وصعبة، لكن ملح العلم سهلة وتستلذ بها. لهذا كان الزهري وغيره من العلماء إذا انتهى الدرس قال هاتوا لنا من أخباركم، هاتوا لنا من أشعاركم، فإن للقلب إحماض، أو كما قال. فلا بد من أولا مطالعة التراجم لتنشر. الثاني أن تستفيد من هذه القصة ومن أمثالها أن العالم قد يكون ترى في ترجمته شيئا غريبا، لأنه بشر، والله جل وعلا بقدره وحكمته جعل في بعض العلماء أشياء من الصفات ليست هي صفات الكمال. لماذا؟ ليبقى الكمال والاقتداء في النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي أحد ينزل العالم منزلة النبي، يأتي عالم ما قد أخطأ تماما فعله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، ويكون قصور، يكون قصورا منه من العالم، لكن القصور يكون بحكمة من الله جل وعلا وأمر كوني سير إليه لمصلحة أعظم، وهو ألا يغلو الناس في أحد من لا بد تجد شيئا غريبا. فإذا من هو الكامل؟ من هو الذي يقتدى به؟ من هو العالم الرباني الذي يعلم الناس الخير وينصح الناس الهدى ويعلم الناس السنة ونحو ذلك. أما الأشياء التي قد تكون في حياته هذه لا تلتفت إليها، لأنه ما من أحد إلا وستجد عنده ما تجد. لو رأيت ترجمة مالك وجدت فيها، لو وجدت ترجمة أحمد وجدت فيها، لو رأيت ترجمة أبي حنيفة وجدت فيها. لكن الآن الناس مجمعون على الثناء على هؤلاء الأئمة الأربعة. الإمام أبو حنيفة تقرأ في بعض الكتب منهم من كان في عصره من يلعن أبا حنيفة لبعض المسائل، لكن استقر الأمر على الثناء عليه على أنه من العلماء وعلماء الفقه وأهل الاجتهاد إلى آخر ذلك. فالعالم إذا قرأت في التراجم أفادك أن أهل العلم في الأزمنة جميعا لم يكونوا كاملين، بل لا بد من نقص، وهذا النقص لا تنسبه إليهم فقط، بل هو ابتلاء من الله جل وعلا ليظهر كمال الكامل وتظهر نصيحة الناصح، وليظهر أن الاقتداء التام في الأنبياء. في المسألة يغلط، يخالف الدليل، خالف السنة، خالف يقول لا والله أنا أظن كذا، خالف الدليل، لأنه ابتلاء من الله جل وعلا ليظهر الاتباع، لأنه يظهر المتبع أنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في مصالح وخالف. والفائدة الأخيرة من القصة أن دروس العلماء وطلبة العلم والدروس العلمية حبذا لو يكون المعلم يلقي فيها بعض القصص والفوائد التي تكون فيها تربية ويكون فيها توجيه لطالب العلم، لأنها أوقع في القلب وأكثر أثرا من العلم المجرد عند بعض الناس أو في بعض الأحوال. ونختم بهذا وبهذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على حسن إنصاتكم وعلى حضوركم، وأن يبارك فيكم وأن ينفعكم بهذه الدروس نفعا عظيما، وأن يجزل للجميع خير الجزاء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه، وأن يمن عليهم بالهدى والتوفيق للصالحات، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.